لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الله تبارك وتعالى وهو الواحد القهار الملك العزيز الجبار، حرم الظلم على نفسه وهو القوي العزيز المتين القدير سبحانه وتعالى، ثم حرمه على عباده. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وحرمت سبحانه وتعالى الظلم على نفسه حتى يجازي عباده بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال تبارك وتعالى: ونضع موازين القسط، يعني العدل، ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله تبارك وتعالى من عدله وتحريمه للظلم على نفسه يمنع الظلم بين العباد يوم القيامة مطلقا، فلا يمكن أبدا أن يفوت ظالم بظلمه يوم القيامة، كما لا يمكن أبدا أن يضيع حق مظلوم يوم القيامة. فالدنيا ليست بدار عدل، وإنما العدل في الآخرة. ولذلك قال: ونضع الموازين القسط، متى؟ ليوم القيامة. أما الدنيا فمملوءة ظلمة، ولكن هذا الظلم لن يفوت عند لقاء الله سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. وحرم الظلم على عباده أيضا، فكل من يظلم يضيع حقين: حق الله تبارك وتعالى الذي نهى عن الظلم وأمر عباده باجتنابه، ثم يضيع حق الناس الذين ظلمهم. ولذلك كان الذنب الذي هو ظلم للناس أعظم من الذنب الذي هو ظلم للنفس. الإنسان لو عصى ربه فيما بينه وبينه يغفره الله تبارك وتعالى إن شاء، أما إن عصى الله تبارك وتعالى بظلم العباد فهذا لا يمكن أن يفوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة، يعني ثلاثة أنواع، الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله سبحانه وتعالى. أما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، يعني الكفر بالله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وأما الظلم الذي يغفره الله فمظالم العباد فيما بينهم وبين ربهم، الذنوب الخاصة فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا والعياذ بالله. هذا يقام له يوم القيامة ميزان القسط والعدل، اقتصاصا للظالم من المظلوم. وليس ثم دينار ولا درهم، وإنما الأمر هناك بالحسنات والسيئات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له مظلمة عند أخيه فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه والعياذ بالله. فهذا الظلم النوع الثالث من الظلم الذي لا يتركه الله عز وجل أبدا هو ظلم العباد بعضهم بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث مشهور في صحيح البخاري عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، والعياذ بالله. وروى أبو عثمان النهدي رضي الله رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من كبار التابعين، روى عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم حذيفة وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليرفع له كتابه يوم القيامة حتى يرى أنه قد نجا، ثم تقام له مظالم العباد، ثم تقام له مظالم العباد، مظالم بني آدم، المظالم التي وقعت منه على بني آدم والعياذ بالله، فتؤخذ من حسناته للمظلومين، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. لا يكون بين العبد وبين النجاة من النار إلا أن يكون قد انتهى عن ظلم العباد، فيأتيه ظلمه للعباد فيأكل حسناته ثم يضاف عليه من سيئات المظلومين والعياذ بالله، ثم يطرح في النار. سافر جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى الشام، اشترى بعيرا ووضع عليه ركابه، ثم انطلق إلى الشام شهرا، لأنه بلغه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه حديثا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه في بيته فقال للبواب: قل له جابر. فصعد فقال: جابر. قال: جابر بن من؟ جابر بن عبد الله. فنزل فسأله فقال: نعم، جابر بن عبد الله. فأنزل مسرعا يجر إزاره ثم اعتنق، فقال له: ما أتى بك؟ قال: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه في المظالم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. فقالوا: يا رسول الله، وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فينادي الله تبارك وتعالى في خلقه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. تأمل، حتى أهل الجنة لا يتمتعون بالجنة حتى تؤخذ منهم مظالمهم لأهل النار، وكذلك أهل النار لا يعذبون في النار حتى يقتص لهم من أهل الجنة. حتى المسلم لو ظلم كافرا لا يدخل الجنة حتى يهذب ويؤدي هذه المظلمة والعياذ بالله. لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. وإنما فقالوا: يا رسول الله، كيف وهم بهم؟ يعني كيف يؤدي ما عليه وليس معه شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. ولذلك الحديث الثابت في الصحيح: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يختص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني عدل مطلق بين الخلق كلهم، حتى الحيوانات العجماوات إن ظلم بعضها بعضا لا تصير ترابا يوم القيامة وتفنى قبل أن يقتص للمظلوم من الظالم. شاة القرناء لا ينبغي أن تنطح إلا شاة مثلها، قرناء مثلها، فإذا نطحت شاة جلحاء اقتص لها يوم القيامة. وهذا يذكره أكثر المفسرين في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإذا الوحوش حشرت. أكثر المفسرين على أن هذه الآية معناها إذا الوحوش حشرت يعني جمعت للقصاص، يقتص من الوحش الظالم للوحش المظلوم، هذه حيوانات غير مكلفة، فما بالكم بمن حمل أمانة التكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مشى أبو ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فسأل أبا ذر أتدري فيما ينتطحان؟ قال أبو ذر لا لا أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة، ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. هذا في الشياه في الغنم، فما بالكم ببظالم بني آدم، أناس مكلفون حملوا أمانة التكليف ثم يتهاونون في الظلم والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سأل الزبير بن العوام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة بعد أن كان ما بيننا في الدنيا، يعني نحن متنا ولقينا الله تبارك وتعالى يوم القيامة، هل تكرر علينا الخصومات التي وقعت بيننا في الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لتكررن عليكم حتى تؤدى الحقوق إلى أهلها. ما من خصومة تقع بين اثنين من الناس إلا ويقامان لها يوم القيامة حتى يقضي الله عز وجل بينهما، فيأخذ للمظلوم حقه من الظالم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ما من أحد إلا ويختصم إلى الله يوم القيامة، وتلا هذه الآية ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فلما سمع بذلك الزبير رضي الله عنه وأرضاه قال والله إنه ليوم شديد، يعني اليوم الذي لا نحاسب فيه على تقصيرنا في جنب الله تبارك وتعالى فحسب، بل نقام حتى تكرر علينا الخصومات، يعود الشريط كما كان، كل من كان بينهما خصوما يقضى بينهم يوم القيامة بالقسط بمثاقيل الذر، وويل للظالم عند لقاء الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نحن قد نستطيل الزمان ولكن الله تبارك وتعالى لا يعجل بعجلة أحد، ليأتين على الناس يوم يؤخذ للمظلوم حقه من الظالم وينتقم عز وجل من الظالم للمظلوم، إن في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام تلا قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. فالله عز وجل قد يملي للظالم في الدنيا، قد يؤخر عنه العقوبة نعم، ولكن لا يفوت الله عز وجل شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر له لصاحبه يوم القيامة، أي من العقوبة، من البغي وقطيعة الرحم. والبغي هو الظلم، هذا من أجدر الذنوب أن تعجل عقوبتها في الدنيا مع ما يدخر لصاحبها يوم القيامة. ثم أين الظالم من دعوات المظلوم وإن أجيبت بعد حين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وإن كانت من فاجر، ففجوره على نفسه ففجوره على نفسه. وفي رواية أخرى لهذا الحديث آخر بهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ودعوة المظلوم فإنها تصعد للسماء كالشررة، يعني في غاية السرعة تصعد هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيقول عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لماذا يؤخر الله عز وجل عقوبة الظالم؟ لأن الإيمان الذي كلفنا به هو إيمان بالغيب. تخيل لو أن كل ظالم ظلم وقعت عليه العقوبة في الحال، هل يكون هناك ابتلاء بالتكليف؟ الناس ساعتها سيمتنعون عن الظلم لا خوفا من الله ولا استعدادا للقاء الله، وإنما خوفا من العقوبة. فيؤخر الله عز وجل عقوبة الظالم إمهالا واستدراجا. تذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فدعوة المظلوم تصيب الظالم ولو بعد حين مع عقوبته التي تنتظره يوم القيامة. في الصحيحين في قصة سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، اختصمته أروى بنت أويس إلى مروان بن الحكم في قطعة أرض بينها وبين أرض سعيد حدود، فادعت قطعة من أرض سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فلما استدعاه مروان وهو أمير المدينة فقال له سعيد بن زيد: كيف أظلمها أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض، يعني قدر شبر من الأرض، من ظلم قيد شبر من الأرض طوبقه يوم القيامة من سبع أراضين، كيف أظلمها وقد سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له مروان: لا أسألك بعدها عن بينة، يعني لا يمكن أبدا أن يكون مثلك يروي مثل هذا الحديث ثم يظلم أرضا. ومع ذلك قال لها: دونك الأرض، يعني إن كنت أنت ظالما فخذيها. ثم قال: إني داعي، اللهم لا تمتها حتى تحمي بصرها وتجعل أرضها قبرها، اللهم لا تمتها حتى تحمي بصرها وتجعل أرضها قبرها. فطالت بها الحياة حتى عميت، وبينما هي تمشي في أرضها ذات يوم إذ وقعت في بئرها فماتت، فأصابتها دعوة سعد مع ما ينتظرها من العقوبة: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. وفي صحيح البخاري من قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة، كان واليا على الكوفة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فشكاه بعض أهلها فعزله عمر وولى سلمان وولى عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. ثم بعث رجالا إلى الكوفة يسألون عن سعد بن أبي وقاص كيف كانت سيرته فيه، فما تركوا مسجدا إلا ودخلوه يسألون عن سعد، فما منهم من أحد إلا ويثني عليه خيرا، حتى دخلوا مسجدا لبني عبس فسألوا عن سعد، فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة فقال: أما إذ ناشدتنا بالله فإن سعدا كان لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. وسعد يسمع، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مجاب الدعوة وكان الناس يتقون دعوته، فلما قال ذلك زورا وبهتانا قام سعد فقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام كاذبا رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقرة وعرضه بالفتن، هكذا رواية البخاري بالباء، وعرضه بالفتن، فطال عمره حتى سقط حاجباه على عينه وافتقر فقرا شديدا، وكان يتعرض للجواري في طرقات الكوفة يغمزهن رغم طول عمره رغم كبر سنه، ويقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد، شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. وكم من مظلوم يقوم بين يدي الله عز وجل يدعو على ظالمه وقد أعدت له الأكفان، فيموت الظالم والمظلوم بعد أن يعاقب هذا وينصر هذا، ثم يقضى بينهما يوم القيامة ويكون الأمر هناك بالحسنات والسيئات. ولما كان أمر المظالم على هذه الدرجة من الحساسية كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقيه حتى في خاصة نفسه عليه الصلاة والسلام. ومن محاسن ما ورد في هذا ما رواه الدارمي في سننه بإسناد الحسن عن رجل من الأعراب لم يسمى في هذه الرواية، ولكن سمي في روايات أخرى، وهو أبو رهم الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين في الجعران، وكان يلبث نعلا غليظا، فزاحم النبي صلى الله عليه وسلم حتى داس بنعله هذه الغليظة على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفحه النبي صلى الله عليه وسلم بسوق كان في يده وقال بسم الله أوجعتني. فجأة إنسان يؤلم إنسان، يعني يدفع عن نفسه بما في يده، يعني حركة لا إرادية. فلما داس على رجل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعم الغليظة، نفح هذا مس قريب، يعني حاشه بس كده بالإيه، بصوت كان في يده، مش ضربه، فقط نفحه بصوت كان في يده وقال بسم الله. وهذه من السنن المنسية، الإنسان عندما يتألم أو يفشأ شيء يسمي الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أوجعتني. لماذا يقول أوجعتني؟ حتى ينتبه فيرفع رجله عن قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو رهم في رواية الدارمي كما ذكرنا، قالوا رجل من العرب لم يسلم، فقال هذا الرجل ثبت بشر ليلة أذكر إيذائي للنبي صلى الله عليه وسلم، أخشى أن ينزل فيه شيء. حتى نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي، فقلت هو هذا، وأقبلت عليه متخوفا، يعني قلق خائف أن يكون نزل فيه شيء أو غضب النبي صلى الله عليه وسلم منه. معنى هذا الكلام أنه بات بشعور الظالم أم المظلوم، يعني بات يعتقد أنه ظلم أم ظلم. أجيب، يعتقد أنه ظلم النبي صلى الله عليه وسلم، دات على رجليه بهذا النعم الغليظ، فخاف من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، استدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم خائفا. فقال له ماذا صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك وطئت بنعلك على رجلي أمس فأوجعتني، فنفحتك بالصوت، فخذ هذه الغنم بتلك النفح. وأعطاه 80 نعجة، أعطاه 80 نعجة بهذه النفح. الرجل جاء خائفا من العقوبة، يقول وما من شيء عندي أحب إلي من رضاء النبي صلى الله عليه وسلم عني. ما كان يريد لا الغنم ولا شيء، ولكن فرج عنه بماذا؟ أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عليه في وطئه لقدمه، وإنما أراد أن يجازيه بنفحة الصوت، بنفحة الصوت. في غزوة بدر سوى النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، فتقدم سواد بن غزية رضي الله عنه وأرضاه، تقدم عن الصف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يده قطر. تعرفون ما القطر؟ الخشبة التي يوضع فيها نصل السهم، يعني خشبة بسيطة يوضع فيها نصل السهم لتكون سهما، يعني شيء في هذا الحجم. فكان لما تقدم عن الصف طعن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القطر في بطنه، وقال استوي يا سواد، سواد بن غزية رضي الله عنه وارضاه، استوي يا سواد. قال سواد يا رسول الله أوجعتني، وإن الله قد بعثك بالحق والعدل، أوجعتني وإن الله قد بعثك بالحق والعدل. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أبدى بطنه الشريف وقال اقتص مني اقتص مني، فأقب سواد على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بطنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ نحن الآن بين الصفين في حرب، لأن نحن في حرب، يعني ليس هناك وقت لمثل هذه الأمور، ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله قد حضر العدو وصرنا إلى ما ترى، فأحببت أن يكون آخر أمري أن يمس جلدي جلدك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير ودعا له بخير. الشاهد في ماذا؟ تلقائي، بمجرد أن قال أوجعتني فأخذني، يعني مكنني من القصاص، أبدى له النبي صلى الله عليه وسلم بطنه. وهذا يروى مثله كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن أبا بكر أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا حتى بدت ركبتاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، يعني دخل في غمرة خصومة. فلما جاء أبو بكر لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كان بيني وبين ابن الخطاب كلام فأسرعت إليه، يعني قلت له كلاما يغضبه، ولم يكن عندي حق أن أقول مثل هذا الكلام، فأسرعت إليه ثم ندمت فقلت استغفر لي فأبى علي. ما الشاهد في هذا؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان بينه وبين عمر ملاسنة، يعني كلام كما يكون بين الناس، فأسرع أبو بكر بكلمة لم يرضها بعد ذلك فندم عليها، فرجع إلى عمر وقال يا أخي استغفر لي، يعني سامحني واغفر لي واسأل الله أن يغفر لي. ومن شدة غضب عمر أبى أن يستغفر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى أبا بكر في بيته فلم يجده، فأتاه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أبو الدرداء بقية الحديث. لكن الشاهد في ماذا؟ سرعة الفيء. أبو بكر أخطأ، ظلم، فماذا فعل؟ أسرع وندم وسأل من ظلمه أن يستغفر له، وكذلك حال عمر. وهذا أيضا يروى مثله في مسند الإمام أحمد بين أبي بكر وربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه جميعا، قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أرضا، يعني أعطى أبا بكر أرضا وأعطى ربيعة أرضا، فاختلفوا في رزق نخلة، قال أبو بكر هي في حدي وقال ربيعة هي في حدي، فكان بينهما كلام، فبذرت من أبي بكر كلمة كرهها، فماذا فعل؟ قال يا ربيعة قل لي مثلها حتى تكون قصاصا، قل لي مثلها حتى تكون قصاصا. فأبى ربيعة أن يرد على مثل أبي بكر. الشاهد في ماذا؟ أنه لما قال كلمة عدى مظلمة قال للمظلوم رد علي مثلها حتى تكون قصاصا، من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا إيه ولا درهم. الشاهد إخوة الكرام أن الظلم يوم القيامة ظلمات بحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى إن الظلم ظلمات يوم القيامة؟ قال بعض أهل العلم من شراح الحديث معنى الظلمات أي الكربات والشدائد، كمثل قول الله تبارك وتعالى هو الذي ينجيكم من ظلمات البر والإيه البحر. يعني إيه ظلمات البر والبحر؟ يعني كربات وشدائد البر والبحر. وتقول العرب هذا يوم مظلم أي شديد الكرب. فمعنى هذا الحديث اتقوا الظلم فإن الظلم يكون على صاحبه كربات وشدائد يوم القيامة. والقول الثاني وهو الأصح أن الحديث على بابه، أن الظلم بحق ينزع نور المؤمن يوم القيامة، ينزع نور المسلم يوم القيامة، وإنما يمشي الناس يوم القيامة في الظلمات. الظلمات يوم القيامة دامسة، يسير الناس في ظلمات حالكة لا يكاد أحدهم يبصر قد تحت قدميه، ويعطى كل واحد من النور على قدر عمله الصالح. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. فمعنى الحديث إن الظلم ظلمات، أي إن الظلم يحجب عن صاحبه النور يوم القيامة بقدر مظلمته، فمن وقع في الظلم والعياذ بالله حجب عنه النور يوم القيامة، ومن حجب عنه النور يوم القيامة كيف يستطيع أن يمر على الصراط؟ قال الله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم. لماذا؟ لأن ليس لهم نور، يريدون أن يمشوا في ركاب المؤمنين حتى يبصروا في أنوارهم. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، يعني في الدنيا، فالتمسوا نورا، يعني انظروا هل لكم من أعمال صالحة تكون لكم نورا يوم القيامة، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه أي من جهة المؤمنين في الرحمة، وظاهره أي من قبل المنافقين من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم ظلمتم أنفسكم. فالظلم ظلمات يوم القيامة والعياذ بالله، يحجب عن العبد من النور بقدر ظلمه والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل: إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. قال الله عز وجل: إن الله لا يحب الظالمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فكيف يفلحون يوم القيامة؟ فحرام على أهل المظالم أن يدخلوا الجنة إلا بعد القصاص، وحرام على أهل الجنة أن يدخلوا الجنة إلا بعد القصاص. أختم بمعلومة أذكركم بها وأظنكم تعرفونها: النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أهل الجنة إذا مروا على النار، يعني خلاص نجوا من النار، فليس بينهم وبين الجنة شيء إلا أن تفتح الأبواب. قال صلى الله عليه وسلم: يحبسون على قنطرة، يعني بين يدي الجنة، يحبسون على قنطرة يتقاصون المظالم بينهم حتى إذا نقوا وهزبوا أذن لهم بدخول الجنة، يعني لا يؤذن لأحد بدخول الجنة حتى ينق ويهذب من المظالم التي تعلقها في رقبته، حتى وإن كان من أهل الجنة، حتى وإن كان من المقربين، لن يدخل الجنة إلا بعد أن ينقى ويهذب ويؤدي ما عليه من الحقوق. فاتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول ما سمعتم أستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.